إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أحمد حمد الشاكرين الصابرين فهو الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء الظاهر فما فوقه شيء الباطن فما دونه شيء كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزه عن كل نقص سبحانه سبحانه فهو الذي أعز الأمة لما تمسكت بالكتاب والسنة انطلق فله الأمة في كل مكان إلى سائر الأمطار والأمطار وإلى سائر البلاد والعباد ورفعوا راية التوحيد عالية خفاقة في كل مكان لم ينتظر هجوم الصليب الدين عليه ولم ينتظروا هجوم اليهود الملاعين عليه وما انتظروا هجوم الصابئين او المشركين او الملحدين لكنهم خرجوا يحملون عقيدة التوحيد اقول بحب قليل وبعدد قليل وبعدة قليل وبمتاع قليل إلا أن السلاح عظيم ألا وهو العقيدة فذل الله لهم الجبال والأنهار والوديان وانطلقوا بكتائب التوحيد يرفعون الراية عالية خفاقة يلتهون العزة من ملك الملوك ورب الأرباب ولذلك نصرهم واستمع من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق قامات النجوم منارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا بمعابد الابر ان كان اذاننا قبل الكتائب يفتح الامطار لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولم نصب المنايا حولنا أسوارا ندعو دمارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار وأقول وأدعي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيب بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن نضر بن كنان ابن حسين بن مبركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ من ولد عدنان من ولد إلا أني رأيت تطبيق حديث محمد بن صلى الله عليه وسلم في الأمة قائمة، رأيت تطبيق حديث النبي في الأمة القائمة. تداعت الأمم على أمة التوحيد من كل فك ومن كل صرف، وصار الموحدون في هذا الزمان كاليتامى على موائد اللئام. صار الموحدون في هذا الزمان كاليتامى على موائد اللئام. أمة كبيرة العدد لكنها لا تمثل إلا الغثاء، طمع فيها اليهود واحتلوا مقدساتها واعتدوا على أعراضها وسلبوا بيضتها وقتلوا شبابها ورجالها وذبحوا أطفالها وأوضاعها وانتهكوا كل طاعة، ولم ترفع الأمة صوتا ولم يعل لها نداء. طمع الصليبيون أيضا في كل بقعة من قطاع الأرض، في العراق، في أفغانستان، في كل مكان، وإن الأمة تنسف شلالات الدماء آناء الليل وأطراف النهار فضلا عن الدماء، ترى تناثر الأشلاء كذبح الحراك في كل مكان. ومنهم طمع أستاذ الفقر والمنجور في الموحدين يذبحونهم آناء الليل وأطراف النهار. صار الدم الإسلامي رخيصا لا قيمة له، صار الدم الإسلامي رخيصا لا قيمة له في ثمن لا يعترف فيه المجرمون إلا بالقوة. وصار الشعار البقاء للأقوى، الكل مع الضيق ضد الضعيف، وانظر إلى فلسطين وانظر إلى اليهود، ترى ذلك ماثلا مثول الشمس في جبل السماء. وما ذلك إلا بتركنا لمنهج الله جل وعلا وبعدنا عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم واتباعنا لأعداء الأمة. فجرى لنا انظروا، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها؟ قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيف، وليمزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال خذ الدنيا وكراهيتها. أيها الموحدون اعلموا أن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. وأكد إن إسلامنا دنيا ودين، لا يؤمن بالدروشة ولا يؤمن بالتفرقة ولا يؤمن بالضعف المذل أبدا، لأن الإسلام دين عزة. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله فديعة. ولذلك قال العلماء ودين الإسلام هو الدين الناس. الدليل على ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، المسلمين هو الناس. لكتب السابقة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة التي حرفت وفجرت في نبيها وختم النار. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وان منهم لفريقا يلفون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فكتابنا والكتاب الناس ونبينا هو النبي الخاص الامام المقدس وبقيت المبجل راس الاولياء من الخالق صلوات الله وسلامه عليه ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم ولان الاسلام دنيا ولان محمدا هو خاتم الانبياء والمرسلين ولان القران هو الناسخ للكتب السابقه ولان الاسلام هو دين الله جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام فقد حث القران وحث وامر بتوحيد الامر ولأم اللحمه وجمع الكلمه حتى تكون الامه خير امه اخرجت لله كلكم خير امه اخرجت لله تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وحتى تصل الأمة إلى مرتبة الخيرية لتنشر دين الله عند الأسود والأبيض والأصفر والأحمر لا بد وأن تكون قوية من باب قوله وأعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخلق تريدون به عدو الله وعدوكم لأن الضعيف لا ينصر دعوة ولا ينصر دينا فأمرنا الله جل وعلا بأن نكون أقوياء لماذا؟ لأننا على الحق وما دلنا على الباطل وهناك مقومات ومكونات لا بد من تطبيقها حتى نكون أقوياء Thank you. Yeah. يأتي من طمأ يكتمل البنيان ويشتد تمامه إذا كنت تبني وهذا يكتمه واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التاسع المكمل الثالث التعاون على البر والتقوى حتى تصير الأمة جدة واحدة قوية. انظروا إلى اليهود إن بلاد اليهود ما تعدى عددهم الأربعة ملايين ورغم ذلك يقودون العالم بأسره يركبون العالم بأسره يبلدون العالم بأسره لأنهم توحدوا ووحدوا الهدف رغم أنهم على باطل. ونحن أحق بالتعب. انظروا إلى ملك صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في دواره وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد. انكم مع الفلسطين مع اليمن مع السعود مع الكويت مع القطري مع الباكستان مع الافغاني مع الجميع كمثل الجسد الواحد. لم يقل كمثل الولد والابيه لان الولد ربما قال فاباه. ولم يقل كمثل الولد وولده ولم يقل كمثل الولد واخيه يقتل. ولكن الجسد الواحد لا يقتل. يقول كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه العروق فلا له سائر الجسد للسائر. الحديث عند البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه ايضا المؤمن للمؤمن كالكلاب يشد بعضه بعضا عند الشيطان. ولذلك يقول ربنا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. ابت الامه ان تتعاون على البر والتقوى وتعودت على الاثم والعدوان فصار حالها كما يرى الله. المكون الثالث من مكونات الخوف انظار ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال العلماء يستنبط منها ان الامه كتله واحده لكن تفرقت الامه الى احزاب كل حزب بما لديهم فرحوه. تفرق كما قلت الى جماعات والى احزاب والى خوف والى امور عظيمه. ولذلك ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا اي جماعات وفرق واحزاب لست منهم في شيء. لذا فإن مكونات القوة أن تكون كلة واحدة حتى ينصر الله جل وعلا على الأحزاب. أيضا قال العلماء من مكونات القوة صحة الاعتقاد وهو المكون الرابع. صحة الاعتقاد بمعنى إذا أرى رجلا يذهب إلى قبر مسجد ويقول يا فلان أجبني ولما الأمة تستغيث بالموتى ويقولون انصرونا. لا لا بد من صحة الاعتقاد. المحيي هو الله المميت هو الله والامر كله بيد الله والعباده هي قدره لغير الله والدعاء عباده. اذا يكره لغير الله جل وعلا ويضيف لغير الله فهو شرك اكبر. ولم لا تكفرون بشرككم اي بدعائكم ولا يؤثرك مثل صاحبك لان الذي يدعى لا وهو الله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اثير دعوه الداع اذا دعا وقال ربكم ادعوني استجب لكم اما غيره فلا يسمع ولا يستجيب ايضا من صحه الاعتقاد من تتمازن أبيك عن رسول الله؟ قال سمعت. فضربوا رأسه بالسيوف فطارت رأسه وأنها شراكنا وطار دمه في النار. انظروا أمسكوا بأم ولده وكانت حاملة وهي حية أي على الحياة فضربوا رأسها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، ايها الاحبه في الله، قلت خرج من بطن المسلمين ومن رحم المسلمين خرج الطيران من اهل الهجره بسبب سوء الاتقاء. خرج الخوارج، خرج الرواد، خرج المبتدعه، خرج الفضائيه، خرج التحديه، خرج المعتزله، وان عجبت فلن انتهي. وماذا الا من بعد عن العلم والعلماء، ومن بعد عن المنهج الصحيح وعن الاعتقاد. ولذلك فان الامه الان تعبت وتضط بالصبيان الدين، بالبهائيين، بالروافض، حتى تحولوا الى اداه في ايدي اليهود والصليبيين، وجاء ما يسمى بحقوق الانسان. اللهم احفظها من الاحزاب، واحفظها من الجماعات، واحفظها قادر عليه وأقم الصلاة. هذا الزمان تعلمون أن الكل الآن ينقص على دين الإسلام. فرغم حرفا من كافة دينها وعلى رأس هذه الحرب تسمعون عن القوة المجنونة القريبي القائم على الأمراض من أعداء الإسلام لضرع فتنة طائفية في بلادنا المباركة لو تكرهوا. هؤلاء الثانية تحدث عن القرآن وفعل فيه وهو أجهل من الحمار لما قلنا بإذن الله وطبح لنا في الخليجية في السبت الماضي 10:30 ليلة ونشركم في أرض الحق 9 أفراد عدل الأسلام والسيين على إبر ذلك لبقى من أحب الناس إلى رجل الناس على مرضينا 52 واحد ونشر في المناطرة بيني وبين الرجل يوم السبت يوم أخر عبر مرت ليلا على ذات في مناطق خليجية بقول على سبب حتى اطلع العزة في قدر الموحدون وحتى يبين لهم ان الحق معنا وان على الحق وقدم ان شاء الله ويكبر الجميع للانتصار فوق من احجار الله اكبر الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد فشكر الله تبارك وتعالى لشيخنا أبي عمر ونسأل الله تعالى أن ينفع به حيث حل وسائر مشايخنا اللهم آمين. ثم ذكرنا شيخنا حفظه الله تعالى بضرورة الوحدة والاعتصام بالكتاب والسنة في هذه الفترات العصيبة التي تمر بها أمتنا، ولا يخفاكم أن اختلاف القلوب والمشاعر من أجل شرائع الإسلام التي حط عليها ربنا في كتابه وأمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ففي كتاب الله تعالى يقول ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا ربنا تبارك وتعالى عن الافتراق والاختلاف بعد ان جاءنا كتاب مبين للحق قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولهذا يجب على أمة الإسلام في هذه الأيام أن تتوحد أمام هجمات أعدائها من اليهود والأمريكان والصليبيين والعلمانيين وغيرها من أصحاب الفرق المالقة التي ظهر قيدها في كثير من البلاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قصدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله المستقيم. ثم خط عن يمينه وعن شماله وحدائق المرض. وفي هذا يصدق قول القائل: وقول أعلى بالهدى لا يعمل بقائل في نور نفس يقبل، وذلك في القليل والحليب فيه دليل الأخذ بالحليب.